بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه سلسلة مدارج الرفعة في تفسير سورة الجمعة. في حلقتها الأولى، سورة الجمعة من القرآن المدني، آياتها 11 آية، نزولها كان بعد سورة التحريم، ترتيبها في المصحف 62، تقع في الجزء 28. سميت بهذا الاسم لما تضمنته من إشارة إلى بعض أحكام الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بها في صلاة الجمعة، ففي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون، وهي من المفصل الذي فضل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث واثل بن الأسقع: أعطيت مكان التوراة 7 الطوال، وأعطيت مكان الزبور 200، وأعطيت مكان الإنجيل 200، وفضلت بالمفصل. المفصل قصار السور، قيل أنها من الحجرات إلى آخر المصحف، أو من قاف إلى آخر المصحف. لم يرد في فضل سورة الجمعة حديث بعينه، أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ بها في صلاة الفجر كما قلنا. ورد فيها حديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لهو من قرأ سورة الجمعة أعطي من أجر حسنات من أتى الجمعة ومن لم يأتها من أمصار المسلمين. حديث موضوع لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كغيرها من سور القرآن الكريم يسري عليها الحديث العام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه السورة أحد السور المسبحات 7 التي بدأت بتسبيح الله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض جميع المخلوقات ناطقها وجامدها. تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وكانت الجبال تسبح مع نبي الله داود، والملائكة يقولون: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فالكون كله العلوي والسفلي يعج بتسبيح الله عز وجل، وإن كنا لا نفقه هذا التسبيح. الملك الذي لا ينازع في ملكه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره وتكبيره. القدوس المعظم المنزه عن كل آفة وعن كل نقص، العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب. زعمت سخينة أن ستغلب ربها، فليغلبن مغالب الغلاب. الذي لا يمانع ولا يغالب، فعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الحكيم في خلقه وأمره ونهيه وشرعه وقدره، ولا تنفك أفعاله أبدا عن حكمته. أدرك ذلك من أدرك، وأفك عن ذلك من أفك، وجهل ذلك من جهل. وكما قلنا مرارا، لن تستطيع أن تبلغ معرفة الحكمة من كل أفعال الله إلا إذا أوتيت علما كعلم الله. وهيهات هيئات، فما بقي إلا التسليم. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ثم قال تعالى: هو الله جل جلاله الذي بعث في الأميين العرب، نعم، وقيل العرب وكل من ليس عنده أثر من رسالة، يعني غير أهل الكتاب، يعني قد يصدق هذا التعبير على الوثنيين وعلى السيخ وعلى الهندو، ثم ليس عندهم أثر من رسالة سماوية أو من كتاب سماوي. لكن المشهور أن الأميين هم العرب، لقوله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وقد كانوا قد بلغوا غاية في الضلال، وغاية في الشرود، وغاية في التيه، والإمعان في الباطل والكفر والشرك وعبادة الأوثان وقطيعة الرحم وأكل الميتة واستباحة الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حتى نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم قبل البعث، في الحديث الصحيح: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا نذرا يسيرا من أهل الكتاب الذين بقوا على دين المسيح، فلم يبدلوا ولم يغيروا ولم يحرفوا كلام الله عز وجل. جعفر بن أبي طالب عندما وقف أمام النجاشي يخطب قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى أكرمنا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. وشوق يقول: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكمي، مسيطر الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كبر أصم عمي. هذا هو مشهد العالم قبل البعثة، حتى تدرك الدنيا كلها مدى النعمة التي أكرم الله بها البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله له كتيب ظريف جميل اسمه: اسمعوها مني صريحة أيها العرب، يريد أن يقول لهم: أنتم لا كرامة لكم إلا بالإسلام، لا عز لكم إلا بالإسلام. انظروا إلى تاريخكم قبل البعثة، كنتم مجموعة عملاء للفرس والروم، ما فيش كرامة قومية موجودة، ده فضلا عن يعني السفول والانحدار والانحطاط البيئي والثقافي والحضاري والخلقي. فقالوا الذين يعتزون بالعروبة وحدها منفصلة عن الإسلام ردوا على محمد نعمته أولا، ثم ارجعوا بعد هذا إلى تاريخكم وفتشوا صحائف التاريخ جيدا واقرأوا سطوره جيدا لتعرفوا موقعكم من موكب الحضارة البشرية يومئذ. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكية تطهير النفوس، وتتلخص في كلمتين: التخلية والتحلية. التخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل. والمنهج لهذا ليس المناهج البدعية التي لجأ إليها بعض جهال النساك، الفرائض والنوافل، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما تقرب عبد إلى ربه بشيء أحب إليه مما افترضه ربه عليه. ولا يزال العبد يتقرب إلى ربه بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ثم قال: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. طب هنا التزكية مقصود أساس من مقاصد بعثة الرسل، والترتيب القرآني الجميل: التلاوة، تزكية، التعليم. التلاوة أن تقرأ على الناس كلام الله عز وجل، أن تسمع الناس القرآن، هذا مقصود أساس من مقاصد بعثة الرسل. الأمر الثاني التزكية، ثم يأتي بعد هذا التعليم، لأن القلوب تطيب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. القلوب تتهيأ وتتجهز للعلم كما تتجهز الأرض للزراعة، تنقل حشائش الضرة وتقلبها كويس حتى إذا بذرت فيها بذرا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. طب في تزكية منهي عنها في القرآن الكريم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بما يتقى. ده التزكية المشجوبة والمنكورة، ادعاء الفضل وادعاء الطهر وادعاء الصلاح وادعاء الاستقامة. المتشبع بما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. في فرق بين التزكية المطلوبة شرعا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. غير فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، غير ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الذي جمع علوم الأولين والآخرين، فكانوا بهذا التعليم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وكانوا خير الناس للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال تعالى: وآخرين منهم لما يلحق بهم، من غير العرب آخرين لما يلحق بهم زمانا محتمل، جاءوا في الزمان التالي، أو لم يلحق بهم مكانة وفضلة محتمل أيضا، لأن ما بعد جيل الصحابة مهما بلغ من العلم والتنسك فلن يبلغ الفضل الذي تبوأه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كانت قلوبهم أطهر القلوب وأبرها، نظر الله في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه أطهر قلوب العباد، فاختارهم ليكونوا وزراء نبيه وحملة رسالته إلى الناس من بعده، فلو أنفق أحدنا ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يبقى لما يلحق بهم فضلا محتمل أو زمانا يعني محتمل. وقالوا إن هؤلاء إشارة إلى العجم الذين دخلوا في الإسلام ونفع الله بهم كثيرا، والفرس تحديدا. طبعا التراث المخزون السلبي الشيعي خلانا نقف موقف ضد الفرس. احنا ما عندناش موقف ضد، ما فيش شعوبية ضد أمة بعينها، وإلا تاريخ الفرس معنا تاريخ يعني ناصع مشرق، البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه كل هؤلاء من بلاد الفرس. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء، حيث رواه البخاري في الصحيح، لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء. من البخاري؟ مسلم، النيسابوري، الترمذي، كل أئمة الحديث جلهم كانوا من هذه المنطقة من العالم. ما حدث هذا انعطاف سيئة وانقلاب على ميراث جميل وعلى تاريخ جميل مشرق على أصحاب من الله ما يستحقون. لكن ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالحديث هنا عن وآخر منهم قالوا الأعاجم وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ما أعطاه الله محمدا من النبوة وما خص به أمته من بعثته صلى الله عليه وسلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بعد أن ذكر منته على العرب وفضله عليهم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قف بعد هذا القرآن كتاب متشابه المثاني بعد أن ذكر أصحاب الفضل وأصحاب المنة والنعمة من الله سبحانه وتعالى، ذكر بعد هذا الذين حملوا التوراة من بني إسرائيل ثم لم يحملوها، استحفظوا كتاب الله فلم يحفظوه، بدلوا وغيروا وخانوا أمانة الله عز وجل، وكتموا الحق الذي بين أيديهم، وأعظمه البشارة بمحمد الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لم يقوموا بأمانة الله، لم يؤدوا الأمانة، لم يحفظوها، كتموا، بدلوا، غيروا، كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، كانوا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولهذا ضرب لهم مثل السوء كمثل الحمار يحمل أسفارا، ماذا يستفيد الحمار من كتب يحملها على ظهره؟ لا ينتفع بها شيئا ولا تفيده شيئا. شاعر يقول ومن العجائب، والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. ومن العجائب، والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين اختاروا طريق الضلالة، لا يرشدهم الله سبحانه وتعالى، وقد صارت أعمالهم شاهدة عليهم بالكفر والضلال والفسوق عن أمر الله سبحانه. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما تنكبوا الطريق، لما اختاروا طريق العناد والمشاقة والمحادة والمعاندة لأمر الله سبحانه وتعالى، سلبهم الله هداية التوفيق، أعطاهم هداية البيان فجحدوها، ردوها، كفروا بها، فلم يمنحهم هداية التوفيق التي يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن قبل هداية البيان وأقبل على الله سبحانه وألقى السمع وهو شهيد. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في الباب حديث ابن عباس، نعم، قال أبو جهل لعنه الله: إن رأيت محمدا عند الكعبة لأتينه حتى أطأ على عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. هذا الحديث هو جزء من التعليق على آية سنتناولها في الغد إن شاء الله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله أو من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دعوة إلى المباهلة، أن يهلك الله الكاذب من الفريقين والضال منهما، ولن يستطيعوا ذلك ولا يتمنونه أبدا، يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم مضلون مبطلون ظالمون، فلا يجرؤون على تمني الموت واستجلابه للكاذب والضال، يعلمون أنهم الكذبة وأنهم الضالون، ولهذا قال: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. طيب، هذا كقول الله سبحانه في سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه مباهلة النصارى، نصارى نجران، مباهلة الوثنيين في قول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: نعم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.